www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. برعاية والذكريات صدى السنين الحاكي، هكذا قال أحمد شوقي. كل واحد فينا عنده مع الغنى ذكريات شديدة وكثيرة جدا، وبالذات أهل الفن عندهم ذكريات ومقالب ومطبات. لو جبت محمدية قعدته هنا يحكي لنا عن 200 أغنية، لو جبت عوض حمودي يقول عليه كيفكم، لو جبت القصاص، لو جبت سعد، لو جبت اسماعيل، المليجي ذاته ممكن يحكي لنا عن الإيقاعات والتوقعات والمواقع، يعني يحكي يوم للدنيا كلها. أنا في كواليس الفن عايز أحكي أغنيات فيها حكايات طريفة شوية، وأبدأ من حكاية قديمة جداً، ما دار اقول لكم سنة كم، ما في داعي، لكن جون اسكندر لما جاي يفتتح سينما عطبرة عايز يعمل دعاية للسينما، فعمل حفلة جاف فيها مين؟ جاف فيها التاج مصطفى وعبد العزيز محمد داود وعائشة الفلاتية. الناس كلهم ماسين يشوفوا عائشة الفلاتية، رغم انه التاج طبعا فنان كبير، عبد العزيز فنان كبير، لكن دي لانهم جو عطبرة اكتر من مرة، لكن ماشيين للفلاتية. ايه رأيكم انه الفلاتية اصبحت صاحبة ذلك الحفل باغنية من الاغنيات اللي ما كانت معدودة، يعني غنت غنى كبار كله، المودة، الربيع، غنت اغاني، لكن باغنية صغيرة جدا استلمت الحفلة، البلال تزورني مرة. عطبرة فضلت مسافة طويلة جدا بعد تلك الحفلة تغني يا البلال تزورني مرة، حتغنيها لنا بنتنا صباح. We're gonna make it. يا صبوحة ما شاء الله. إذا كان الفلاتية اتفوقت على التاج وعلى الأستاذ عبد العزيز وأخذت منهم الجمهور بهذه الأغنية بعد سنوات، إبراهيم عبد الجليل اقتحم حفلة عملها الإذاعة السودانية قدمها أستاذنا صلاح أحمد محمد صالح، ما كان في البرنامج، البرنامج كان فيه كل الكبار، إبراهيم ده جاء مقتحم الحفلة كده، لكن أخذ الحفلة بأغنيتين، الليلة يوم صفانا الساعة كم كلمني، الجمهور ده رقص معاه وأدوه الجائزة في الآخر بتاعت الحفلة، ندي الجائزة لشريف الفحين. الساعة كلمني الساعة برنامج برعاية MT. جاية دي أنا عايز أهديها إلى صديقي صلاح الدين الفاضل بروف، وليها قصة طريفة جدا. جاء القاهرة جاب لي شريط بيغني فيه أستاذنا عثمان الشفيع والمبدع جدا خوجل عثمان، مجموعة من الأغنيات. كنت بقدم برنامج في إذاعة ركن السودان اسمه أغنيات على شط النيل، فشلت الشريط ومشيت عايز أخذ منه عشقته من نظرة لأنها كانت ما موجودة عندهم، وأخذتها في البرنامج. فقلت للمهندسة بتاعت الصوت خلي بالك ده فنان كبير فات 70 سنة ومعاه شاب لكن بيغنوا بطريقة رائعة جدا، أنقولي ليه الأغنية دي في الريل. فراحت نقل الأغنية وبعدين جات بتقول لي لا اسمع بس الراجل الكبير ده خلاص كده يعني بغني بصوت منخفض جدا. قلت لها انت فاهمك كيف؟ قالت لي هو بغني في الاول من، قلت لها ده ابو 70 سنة. قالت لي خبر ازاي؟ قلت لها لا اللي بغني ده الاولاني ده الاستاذ عثمان الشفيع ده 70 سنة، واللي بغني معاه ده الشاب، بس لانه المنطقه اللي بغني فيها ده مختلفه عنده، عشان كده باين كانه ده العجوز وده الشاب. هذه ذكرى عشقته من نظره، ودى القرشي عصام محمد نور نادر خدر. Thank you. من نظرة وقلبك علي كيف الطريق البيها يتم وصالي انا افتكر قليلين منكم او جايز كلكم ما سمع العجوز يا دول 70 في انت طبعا السبعين السبعين بيغنوا هم انا مالي مالو والله يا اخي السبعين الظاهر نادي الخضر وعصام برضو وعصام برضو اسمعوا سمعتوا بمطرب اسمه صالح حسن صالح حسن مطرب وصديق للعاقب وصديق لخواض وصديق لحامد النجر يعني كان ترزي ستاتي في اول شارع الاربعين يعني حاول كثير يعني اجازوا صوته في الاذاعه ويتعمل لهم لكن ما ظهر الطريف انه خاصم عوض جبريل في الاغنيه دي اللي هنقولها بعد شويه، واكتر من كده خاصم فاطمه الحاج كمان بالمره، رغم انه ما لها دخل، اللي هي الاغنيه لما قالتها فاطمه الحاج عمرو صالح حسن قال الاغنيه كان مفروض يغنيها هو، وعشان كده زعل منها، وهو كان بيفصل للفنانات بقى ما بفصل ليها كمان من الزعل. لا يا حبيب شاغل بالي برعاية MTN. نجيب معه أستاذنا حسن عطية شوية لأنه عنده طرائف كثيرة جدا، خاصة مع أخواننا الموسيقيين والفرقة، هو في غالب الأحيان يكون ناس الكلمات أو ناس الأغنية، يعني عنده حاجاته، وبالذات لما يكون الجو ما عجبه بتاع الغنى يعني يعمل كده، هو يغني حرمان وبعدين يكسر يا جميل يا جميل يا سادة حبك جنان، خلاص بقت مسألة محفوظة. ففي مرة من المرات الفرقة دقشت أو دقست، قامت عملت له يا ملاك يا سادة يا أسمر، المهم غناه، طلع من الكواليس يقول لي هغني على كيف أنا بعد كده، ما خلاص يفتروا الجماعة دي هغني على كيف هم يعزفون عايزين وأنا هغني له. يلا يا غني على كيفنا يا طه الدرس. ها يا جميل يا جميل يا سادة الله يجي الله هتغني على كيفك. يا جميل يا سادة يا أسمر وحياة ورد الربيع تظهر، تذكر يوم انتهي الجزائر تذكر يوم الجزائر بحديقة النزهة وانا حاير بحديقة النزهة وانا حاير حولك كل شباب ساير تايه في السندس الاخضر حلفتك بطيور شادية والناس من رايحة والغادية حولك كل زهور نادية تحرمني ليه من المنظر يا جميل حلفتك بالجمال والريح حلفتك بالجمال والريح وروايع فني والتغريب الحسن الفي جمال فري ما تترك طرفي ليك يظهر يا سادة يا أسمر يا جميل يا سادة يا أسمر وحياة ورد الربيع أزهر هايل. طبعا العلاقة وثيقة ما بين الفن الغنائي وفن الكرة كرة القدم وطرائف كثيرة بين أهل الفن وأهل الرياضة، لكن أشهر هذه الطرائف في كواليس الفن والرياضة لما فاز المريخ ببطولة الدوري وعمل حفلة كبيرة جدا في النادي وجاب عمنا عوض وعمنا إبراهيم أولا الشنبات عشان يحيوا الحفلة، وبعدين أول ما طلعوا يغنوا أول أغنية كم نظر لهلال ما شاقنا غير هلال ما الله عمنا شاخور الله يرحمه عبد الرحمن الشاذلي اللي قاعد قدام قال يا عوض الحكاية شني هلال شنو يا أخوي دي حفلة المريخ يا نجوم الليل أشهدي يا أخي عاصم البنا هتغني لنا يا نجوم الليل أشهدي والله برضك أنت منحاز تحية لأهل الهلال والمريخ ولجميع أهل الرياضة نستمع كم نظرنا هلال ما شاقنا غير هلاله أستاذنا أبو صلاح ما ألذ ذلاله ما أصيد نور الهلال أروي أبدعتم يا شباب. ود القرشي قال ذكريات صادقة وجميلة مهما تجافينا بنقول حليلة يا حليلة يا حليلنا. إلى اللقاء.